أما لو الشخص لا تتصرف مثل شخص ولي على أموال يتامى، ولي على أموال يتامى إن وضعها في بيته أو في البنك مع مرور الزمن تأكلها الزكاة. وعمر رضي الله عنه يقول تاجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فهو له حق المتاجرة بها لمصلحة اليتامى، ولكن هو في هذه الحالة كل حالتان. حالة الأولى يكون قد فرط، وضع في شيء عادة يخسر وفرط ولا اجتهد، هنا يضمن. آخر لا، وضع في شيء عادة ما يخسر، عادة عادة ما يخسر على حسب طبعا البشر ولا العلم عند الله جل وعلا، لكن عادة حالة البشر هذا السبيل أكثر أمانا من هذا السبيل، كما قال عبد حكيم بن حزام إذا بايع رجلا وضاربه يقول ألا تضع مالي في كل ذات كبد ولا تنزل به واديا، يقول لا تضع مالي في كل ذات كبد، يعني لا تضع هذا المال المضاربة في البهائم الإبل والبقر لأن هذه عرضة للوو، ولا تنزل الأودية لأن هذه عرضة يأتي المطر ثم يذهب هذا المال كله. فإذا وضع على حسبة البشر في مكان آمن ثم بعد ذلك خسرت، هنا نطبق على القاعدة على المحسنين من سبيل.